جزاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث في أنه الأصل في رفع التقاء الساكنين إذا التقى الساكنان، الأصل الكسر. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحسن معهم ومن عاداهم. اللهم وفقه لسهم وكفهم ولعلم العمل الصالح. كان البحث اخواني في ماذا؟ أنه إذا التقى الساكنان والتقى الساكنان وكان التقى الساكن غير مقتصر، إذا كان مقتصر هذا مسألة أخرى بعد مقتصر، إذا كان غير مقتصر ولم يجز الحادثة، كل هذه نأتي بها يعني، ولم يجز الحادثة يعني الساكن الأول غير مجد حتى نحذف، يعني مو من موارد موارد حد موارد التحريك، تحريك الساكن الأول، قلنا الأصل ماذا؟ يحرك بالكسر. ولو خولف يخالف ماذا؟ لعارض. كنا نذكر الأمور التي يحرك بغير الكسرة، ما بالضم وما بالفتحة، هذا لعارضين. وصلنا إلى هذه المسألة ذكر أمثلة مصادق في الحقيقة. المسألة هذا ضابطها أنه إنما يخالف الأصل لعارض، هذا الأصل، هذا القاعدة، يخالف الأصل لعارض. ما هي مصادقه؟ هذا إذا جاء بشوية مثال كوجوب كذاك، كوجوب الضرب، كوجوب الفتح، هذه كمصادق من هذه المسألة، كوجوب الفتح وكوجوب الفتح في نحو ردها، ردها فعل أمر، رد فإن الأمر تعدى إلى ماذا؟ إلى الضمير، ضمير المؤنث، يعني المؤنث الغائب، يعني غائب المفرد، رداها. يقول هنا يجب الفتح. لماذا يجب الفتح؟ يقول لخفاء الهاء. لاحظ أخواني، الهاء مخفية، يعني في هذه مقاطع الحروف، يعني ما يكون في مقاطع الحروف همس، همس الهاء، خفاء فيها الهاء، فكأنه لم تجد، لم توجد. بعد الدال ماذا يأتي؟ الألف، والألف ما يناسبه، ماذا يناسبه من حركة؟ الفتحة. هذا توجيهه ويجزي بهذا الشكل. إذا قال وكوجوب الفتح في نحو ردها، لأن الهاء لخفائها كالعدم، مو عدمها، مثل العدم، كالعدم، لأن لخفائها مخفية همس، صح؟ فإذا كانت كالعدم، كأن الدال، كأن الدال مباشر، كأن الألف تكون مباشرة للدال، فالألف ماذا يلزم قبلها؟ أن يكون ماذا؟ مفتوح، يلزم أن يكون دال مفتوح، صح؟ مو هنا أخواني شنو هذا؟ جاء بهذا المثال لأن في أمر ردة يجوز الأود من ثلاثة بالأمس ذكرنا الضم، ردوا ردة وردوا، وبين النكف الكسر الأصل، الضم للإتباع، والفتحة للتخفيف لأنها خف الحركة. لكن في مثل هذا المثال ردها، هذا رد بالنسبة إلى ذاتها هي بنفسها، إذا لم يأتي بعدها ساكن، إذا لم يأتي بعدها ساكن نقول يجوز الأول الثلاثة رد رد رد، لكن إذا جاء بعدها ساكن كما مثل بالأمر رد القومة، تذكرون رد القومة جاء بعدها ساكن في كلمة أخرى، هنا نحرك الدال بالكسر وجوبا رد القومة. هذا مثال آخر برد الذي يأتي بعدها ساكن، مو في ذاتها ساكن، هنا الساكن الثاني شنو؟ اعتبر الألف ساكن ثاني. لماذا اعتبر الألف ساكن ثاني؟ لأن الهاء كالعدم لخفائها، كأنه بعد الدال جاء ألف ساكن آخر، فهنا نفتح، نفتح الدال. لماذا نفتح الدال؟ لأن الألف تقتضي أن يكون قبلها مفتوح. وكوجوب الفتح في نحو ردها، لأن الهاء لخفائها كالعدم، فكأن الألف واقعة فكأن الألفاء واقعة بعد الدال خلاص هذه، والألف تقتضي فتح ما قبلها. والضم في رده كيف؟ يعني أنا قلنا كذا، وكوجوب الضم في رده شون؟ أيضا هذه ردلا بذاتها بل باعتبار كلمة أخرى بعدها ساكن بعدها، ونحن ما عندنا ساكن واقع، الهاء هذا متحركة كما أن في ردها لا متحركة، هنا يعتبرون الهاء ماذا؟ كالعدم لخفائها، لكن هي الهاء صحيح كالعدم لكن حرف، وهذا الحرف الهاء إذا كان ما قبلها مفتوح أو مضموم تضم الهاء، لاحظت إخواني الهاء تضم إذا كان مفرد مذكر، مفرد مذكر يعني ضمير لمفرد المذكر تضم، بخلاف إذا كان مكسور تكسر الهاء تضم، لأن إذا ضمت وأشبعنا الهاء شنو تبدل؟ الضمة تصير واو، اعتبر الهاء كالعدم مخفية صح، الهاء فتكون واو ساكنة، ماذا يناسب الواو؟ أن تكون الدال مضمومة، إذا نقول رده لذا يقول والضم في رده لأن الواو الثانية، أي واو ثانية؟ في التلفظ يعني مو في الكتابة تلفظا، لأن الواو الثانية في التلفظ بعد الهاء كأنها واقعة بعد الدال لخفاء الهاء، لأنها مخفية صح، الواو الثانية يعني الدال ضمتها كبارة في الواو، ضمت الهاء واو ثانية أتبارها يعني بالإشباع، هذا كل ما نرى الإشباع هذا على الأفصح في وجهه، نقول الدال تكون مضمومة على الأفصح يعني نوجب ضم الدال على الأفصح، والكسر في رده لغة، هذا الشيخ لغة ها مولانا، والكسر في رده لغية احسن، وانا قلت لعل موجود عندي لغية، قلت لعله خطأ هذا لغة لغة صغيرة يعني حلوة مو لغية ها، هذا يقول لغية يعني ملغية لغية. سمعها الأخفش في بني عقيل أو في بني عقيل ها لغية لغية مفتوحة فقط يعني لغية تصغير، فاللغة صغيرة ليست واسعة يعني، إذن أنا عندي مضمومة، لذا أنا ما سأسكت أراجع قلت لعله هذه مثلا خطأ بالكتابة. سمعها الأخفش في بني عقيل وليست في مستكرهة، يعني مستكرهة ليست مثلا ملفوظة هذه اللغة، لماذا؟ لأن الواو تنقلب ياء لكثرة الهاء، لاحظ شفت إخواني الدال هي كم بذاتها بحد ذاتها الدال حيث الدال ثلاثة الضم والفتح والكسر حسب الأصل، إذا كسرنا الدال حسب الأصل إذا كسرنا حالك بالكسر صح؟ نكسر الدال، إذا كسرنا الدال الهاء قلنا تكسر بتبع ماذا؟ تبع الدال بلي وبعدين إذا كسرنا هل كذا تبدل الله؟ لا خلاص صحيح واو الواو لا الواو إذا كان ما قبلها مكسور تقلب يا أم لا، هنا نعتبر رده أو رده الواو إذا كسرنا الدال تبدل الواو ماذا؟ يا يعني لغية ليست مسجدها يعني الواو الذي مشبع من ضمة الهاء لا لا لا تلفظ يعني لفظ اللفظ ردين هي رد مو يعني تقسات الدال بحسب ذاتها لا باعتبار ما بعدها مو مكسورة، اكسر الدال ثم عد الفعل إلى الهاء عده إلى الهاء صح إلى الضمير، هو الضمير يكسر الواو الموجودة قبلان الذي هي الأصل أن تكون ضمة مصدعة تبدأ الواو نبدأ هي لا تنتبه لذلك يعني خطأ خطأ أي خطأ لا بالكسر كسر بالي بالي الكسر يعني وغلط ثعلب وغلط ثعلب ها أي خطأ لن تغلب اسم قبيلة ثعلب من النحات يعني من اللغويين وغلقت ثعلب في جواز الفتح في رده طبعا ما يكون جائز يجوز رده لكن قيس على رد خطأ القياس مع الفارق ثعلب هذا من اللغويين أو النحات جاء وقاس رده على رده يقول كيف أنا في رده يجوز الفتح فرده جائز قياسا على رده يقول لا لأن هناك رده بحد ذاته جائز لأن أخف الحركات لكن هنا جاء بعدها ضمير الهاء رده والضمة يعني والضمة الهاء تدفع الصير واو فأصبح ما لا يكون كل مضموم وهذا يضام الجار يضام ونجي نقيس وجهه على وجه القياس مع الفارق مو صحيح لا وطبعا نفس العبارة عبارة الشارح فيها شوية اتباك يعني لاحظ العبارة كيف وغلق ثعلبون أو ثعلبوا ثعلب وزن سائل فيه ما هو علمية علم هو بعد وزن سائل إذا تاء مثلا تاء وياء وكذا توزن فعل لأن هذا تاء إذا اعتبرنا نفس الوزن العروضي وزن العروضي قد يكون مثل وزن فعل ولكن لا إذا مثلا نحن اشترطنا في وزن فعل أن يكون أوله حزم نحن في المضارعة ها فما يكون يعني بعد غير منصرف هذه تاء هذه هل يحتاج إلى واحد مراجعة شوف كيف منون شيخنا منون أو مو منون ثعلب ما في حركة فيحتاج ما أنا كمان متيقن تماما هو علم علم علم علم وإذا لو كان تغلب يمنع من الصرف لأنه ولا تاء نحو في المضارعة يزيد وتغلب وكذا مثلا هذه وزن فعل لكن ثعلب تاء أوليته مو تاء صح ها لا خب مثلا نحن مثلا يعتبر مو حتما اول تتاء محرف المضارعة حتى لو كان لان الوزن يكفي وزن العروضي بس الصواب مو ممنوع من الصرف لان هناك اشترط انه اما اذا كان وزن ماضي كمان مثل شمارة صح هذا وزن فعل أيضا يزيد وأمثال كذا سألت ياء تغلب تاء يعني حرف المضارعة كذا يمنع من الصرف لكن هذا ما صار يمنع من الصرف لذا نقول وغلط ثعلب للتنوين أنت أي على أي حال وغلط ثعلب في جواز الفتح يعني نسبة الغلط غلط يعني نسبة إلى الغلط في رده قياسا على رده كيف لماذا غلط ما الدليل على هذا التغليط لأن الواو بعد الضمير موجود في اللفظ في رده ها موجود الواو أو لا الواو يعني ماذا في اللفظ ما في الكتابة الضمة تشبع لأن الواو لأن الواو بعد الضمير موجود في اللفظ والهاء حاجز غير حصي لخفائها حاجز غير حصل لخفائها ولكن في رجة ما توجدها رجة ما يوجدها يعني ما يوجد واو في رجة يوجد واو لكن في رجة لا يوجد واو فلا يصح قياسهم لاحظ اخوان قياس ما قياس العرب قياس تغلو فعلت من الذي أقاس هذا القياس المن فالكافي أرجع الضمير الجمع إليه إلا هذا التوجيه. ولا كان الضمير يرجع على سعلب الضمير يأتي الضمير مفرد. إذا كان الضمير يرجع على العرب، العرب ما عندهم قياس، أصلا العرب ما يقيسون، لأنما كما في الحاجة يقول لأن العرب ينطقون بالطبيعة ولا يقيسون. ها إلا مثل ما قال الشيخ له توجيه، يعني سعلب جماعته. نعم، والعرب اي بني بني ما يغلطون، ما ينسبون الى العرب، يقول مثلا لغه ساذجه، مثلا يقول لغيه، مثلا اكل شيء يقول لغيه، ما يغلطون. وبعدين ما عندهم مساله قياس، احنا قياس نعد من انه حد يجون هذا يدونون هذه القواعد. لهذا هنا اكون ارتباط بالعباده، او مثلا نقول ساذجه جماعته، أو كوجوب الفتح في نون من مع اللام، يعني إذا من جاء ساكن بعدها بكلمة أخرى الألف اللام يعني مع اللام. هنا يجب الفتح من الرجل، ما نقول من الرجل أو من الرجل، من الرجل لأن أخف الحركات أولا. صحيح الأصل بلتقى ساكن حركة بالكسر، لأن أخف الحركات لكثرة استعمالها، يقول لكثرة استعمال من، كثرة استعمال مع اللام يعني. لذا قال وكوجوب الفتح بنون من مع اللام نحو من الرجل طلبا للتخفيف، لأن خف الحركات كثرة الاستعمال. إذا كان كثرة الاستعمال نستخدم ماذا؟ الحركة الخفيفة لكثرة الاستعمال من مع لام التعريف. والكسر ضعيف، الكسر ضعيف، يعني شو الكسر ضعيف؟ بعضهم كسر قال من الرجل، هذا ضعيف، مو يعني انه استعمال. لما يقول والكسر ضعيف حتما هو استعمل الكسر، لكن استعمال هذا الكسر ماذا؟ ضعيف. عكس من ابنك، من ابنك الكسر كثير والفتح ضعيف، من ابنك لا استعمل ضعيف، من ابنك هو الاصل التقائل حسب ماذا؟ التقائل ساكن. عكس من ابنك فإن الكسر في مثله واجب، أصلا في الموقف ضعيف هناك أصلا واجب الكسر. أنا قلت ضعيف لا، يعني الفتح، الفتح مو ضعيف أصلا لا يجوز. يتعين ماذا؟ واجب على الأخري والفتح ضعيف. إيه نعم، بلي بلي، يعني الكسر ضعيف في من لا لا لا لا لا لا لا عكس من ابنك فإن الكسر في مثله واجب على الأصل، واجب على الأصل، والفتح ضعيف. إذا واحد استعمل بالفتح ضعيف لأنه خلاف الأصل، الواجب أن يكون ماذا؟ مكسور. ضعيف عن كل لحن بعد. إيه يعني إبل في مثل هذا من تأتي تلتقي بساكن آخر غير اللام. مو فقط هذا، ما اشترط هذا الشيء يعني، لا من مع اللام تفتح، مع اللام في غير اللام مثل هذا الا مثل من دليل خارجي، نقول في مثل ابنك مثلا ساكن وبعد الساكن كسره. إيه لا مو شيخ جاء بنكته اخرى يعني اشترط اخر ان يكون ساكن، طبعا الهمزة خمسة توصل لها، هذه ما تعتبر. الباء ساكنة وبعد الساكن الثاني كسرة في مثله، في مثل هذه الكلمة في بعد الساكن الثاني الذي في كلمة أخرى تأتي كسرة. هل يشترط هذا الشيء أو لا يشترط؟ إذا أنا نقول هذا من باب إعطاء الحكم بالمثال، نعم من باب إعطاء الحكم بالمثال، إن في مثل هذه الكلمة حقيقة أن يأتي الساكن الثاني بعده كسرة، وهذه شرط ممتاز يعني. هذا هل ممكن ينفهمه من المثال؟ لا، على يمكن فهمه من المثال، من باب اعطاء الحكم بالمثال. مو كل ساكن، ممكن ياتي ساكن وبعده فتحه، هنا ساكن وبعده ماذا؟ كسره، يمكن هذا. بل اي ها هناك بل هناك يظن، لان بعد الساكن ضمه قياسا على هذا، قياسا على ما قرأناه بالأمس، إذا التقى التقى الساكنان والساكن الثاني بعده في كلمته ضم الساكن الأول يضم، يجب ضمه. هذانا نقول إذا جاء بعد الساكن الثاني من كلمة أخرى، ساكن الثاني جاءت كثرة يكسر على الأرض. ثلاثة أبناء يكون الساكن الثاني من حركة الثانية. إيه هاي مطوية. طبعا ابن كلمة ابن يأتي ساكن الابتداء بالساكن. مثلا ابن حركتها خضر عربية لا. بلي حركة عربية ما هي أصلية هذه. حركة ما له حركة عربية. هسه يعني بس على كل حال من إذا جاء بعدها الألف اللام بعدها اللام تفتح للتخفيف في مثل هذه الكلمة تفسر، والفتح ضعيف لأنه لم يكثر كثرة من مع علام التعريف مو كثير، بس مع علام التعريف كثير فيفتح النون يعني تحالف بالفتح، فلا يناسبه العدول على الأصل التخفيف. الأصل ما هو الساكن حذف والكسر، الله ما يستغرق شيخنا يعني مو يستطيع أن يكون بعده كثرة لأنه إعرابي وبعدين العبارة التي بعدهم ما تنبع على هذا يعني. وعن معلام التعريف تكون مكسورة على الأصل، عن معلام التعريف بخلاف مين من معلام التعريف تفتح، لكن عن معلام التعريف ماذا تكسر؟ لماذا؟ لأنها لم تكسر كثرة من معلام، واضح هذا. وعن الرجل بالضم أخوان نقرأ، وعن الرجل بالضم ضعيف، ضم النون ضعيف أكون في ثقل، هذا ثقل محسوس. عن الرجل بالضم ضعيف لخروجه على بعد ولخروجه عن محاولة التخفيف، يعني خارج عن شيء، عن الأصل أولا وعن التخفيف، لأنه نحن لو أردنا التخفيف نفتح ما نضم، يعني الضم لا يصار إليه إلا للإتباع أخواني أو على كل حال لحالات خاصة، حالة خاصة أول ما يصار إلى الكسرة بعدين إلى الفتح التخفيف، الضم لدليل لحجة لكم أننا دليل يصير إلى الضم ولا ما يصار إليه، هنا ما عندنا دليل نصير إلى ماذا إلى الضم، خلاف شيئا، خلاف أصل التقاء الساكن بالكسر وأصل التخفيف. وعن الرجل بالضم ضعيف لخروج هذه الأصل عن محاولة التخفيف. وجاءت انتقاء الساكنين المغتفر، هذه الأربع موارد المغتفرة بعد انتقاء الساكنين في أول بحث مرت علينا، وهو اللازم. أي انتقاء ساكن المغتفرة موارد كثيرة، يقول يذكر هو موردين وهو اللازم عن الوقت، انتقاء الساكن اللازم عن الوقت واحد، لأن واحد منهم في الوقت بعد، أو أن يكون الأول ألفا والثاني مدغما في كلمتين. ماذا جاء؟ هذا جاء، وجاء في التقاء الساكن مختصر هذا النقر، ومن النقر وضربه، يعني نحرك الساكن الأول، لاحظوا ساكن، لاحظوا هذا النقر القاف ساكنة هي الأصل، لو حذف كذا ماذا نقول؟ تفتقون إذا وحذف كذا ماذا نقول؟ نقول هذا النقر، هكذا نقول له هذا إذا في الأصل ماذا في الأصل مرفوع أم لا؟ طب حركته عربية صح؟ في الوقت نقف عليها بس نقول هذا النقر، التقى ساكنان قاف وراء لكن مختصر يعني لازم من الوقف صح؟ هنا يجوز أن نحرك الأول بأي حركة؟ حركة الإعراب لو لم نقف، حركة الإعراب الإعرابي، الحركة الإعرابية على الحرف الأخير لو نقف، لكن وقفنا ما تظهر الحركة، افترض لو لم نقف تضم ما تضم الراء لولا تضم، فالضم نعطيها للقاف ما واضح المثل. يقول حضرت هكذا، نقول هذا النقر مرفوعة القاف، نقص نقول هذا النقر، حذف القاف بحركة التراء تصير هذا النقر. من النقر، من النقر حذف الراء حركة عربية تصير من النقر. وقفه قف عليه وأعطي الكسر للقاف من النقر. زين في الأمر اضرب اضرب اضرب اضرب هذا لها انها السكت او هاء الضمير. طبعا لو كانت هاء السكت ما تحرك اصلا، فاحنا ما لنا وقف يعني هاء الضمير محركة. اضرب هو اضرب قف على الهاء في الاضرب، اعطي الضم للباء تصير اضربه اضربه. هذا يقول يقول وجاء في التقاء الساكنين المغتفر وهو اللازم عن الوقف او ان يكون او ان يكون الاول ألسان والثاني مدغما في كلمتين. هذا النقر ومن النقر واضربوه بتحريك بتحريك الساكن الاول بحركه باي حركه بحركه الموقوف عليه موقف عليه في الاول اذا ضمه أعطانا الضمة للقاف، وفي الثاني الكسرة أعطانا الكسرة ماذا للقاف، وفي الثالث ضمة أعطيناها ماذا للباء. أضربه في تحريك الساكن الأول بحركة الموقف على لا مطلقا، طبعا مو كل حركة، بل إذا كانت الحركة ضما أو كسرة الفتح لا، إما ضمة وإما كسرة. في الأول ضمة والثاني كسرة والثالث ماذا ضمة فتحة ذلك. زين لاحظ إخواني دابة قال سكين مكتفل ولا مكتفل أول حرف مد ألف والثاني مدغم فيه. شابة صح الأول ألف ممدودة صح والمدغم فيه. يقول هنا يجوز أن تقلب الألف همزة، نقلبها ماذا همزة ترارة من التقاء الساكنين. لاحظ ودأبة جاءبة وشأبة تقلب الألف همزة ماذا إمعانا في الهربي من التقاء الساكنين. أتكم خشيقنا الهمزة محركة لو لا محركة، لأنه لو تكناه بعد ما ارتفع التقاء الساكنين الألف، لأن الألف دائما ساكن ما تحرك، الألف دائما محركة. ها بعد ما سوينا شيء يعني ساكن ساكن فاض، فنقلبها نقلبها همزة ونحركها بالفتحة شأبة شأبة تقلب الألف همزة إمعانا في الهلب من التقاء الساكنين. الموازي فوق أول الأصل جابة لقها يعني يكال وعلى حده على حده وجائز بلي. وأصلا دابة أخف من دابة، دابة فيها ثقل يعني استرغنا من أمر وقعنا فيه صح. ويعني احنا جينا ساكن جائز لأنه ما في ثقل، إذا قلبنا الألف همزة وحركناها حصل ثقل، معنى ما يجد التقاء ساكن لكن الثقل موجود. بخلاف تأمروا أني مثلا نقول تأمروا أني يستقل على هذا، إذا كان المد غير الألف إذا كان واو لا ما يقبل تقلب تبقى على حاله يبقى على حاله. بخلاف تأمروني بما كانت المد غير ألف لأن تحريكها مستثقل ثقيل، حرك الواو ثقيل أو أقلب الواو همزة وهم حركها ثقيل فنبقي على حالها. تم البحث الحمد لله بالعالمين في مسألة التقاء الساكنين. باب الذي بعد باب أحكام الابتداء أيضا من المباحث المهمة. طبعا احنا عندنا هل يجوز الأول هل يجوز الابتداء بالساكن؟ لا يجوز. كما أنه يتعين الوقت بالساكن. إذا أردنا أن نقف نقف لماذا بساكن؟ ولا يجوز ابتداء بساكن، لا يجوز ابتداء بساكن، ولا يجوز الوقت بغير ساكن. نقف ماذا؟ بسكون. هذا أصل يعني أولي أعطينا الأصل. ثم يأتي بكلمات بعضها سماعية بعضها قياسية، أولها ساكن سماعا وبعضها قياسا. في هذه الكلمات نحن نأتي بهمزة وصل مكسورة، يأتي بهمزة وصل مكسورة. أحيانا يؤتى بهمزة وصل ماذا؟ مضمومة. وأحيانا يأتي بهمزة همزة مفتوحة. هسه أول ما يجي تقريبا صفحتين يجي يعد الكلمة، ما عندنا بحث يعني في طول، فإذا مثلا يجي يقول هذه الكلمة شنو أصلها، أما يستفيد من التصغير أو من تكسير تكسير الكلمة أو تصغيرها، لأن التصغير والجمع يرد الكلمات إلى أصلها. نعرف أن هذه الكلمة شنو أصلها، أصلها هكذا الذي ملفوظ بها أو أصلها شيء آخر، نستفيد من التصغير أو من الجمع أو من النسبة، لأن هذه قواعد الجمع والتصغير والنسبة ترد الكلمات إلى أصولها، نعرف شنو أصلها. المهم أن هذه الكلمة أولها ساكن، لا يجوز الابتداء بالساكن، نأتي بهمزة الوصل. أصل كل قاعدة هذه هي، أكثر من هذا ماكو، فقط دقة العبارة. ما نقول فقلنا على هذه الشيء نقل العبارة حتى نطيل البحث. يقول الابتداء لا يبتدأ، الابتداء لا يبتدأ وجوبا بشهادة الحس السليم. وهذا عند حس سليم، إذا ما عند حس سليم بعد سويه، فإذا عند حس سليم بشهادة الحس السليم إلا بمتحركين لا يبدأ. طبعا نقول مثل لغات أخرى يمكن ابتداء الساكن، باللغة العربية ما يقول ما يوجد، لكن لغات أخرى يوجد، يعني يتوب بكلمات مثلا مثلاً واحد أساتذة بس بأسكول، على الآن أنا أقول أسكول أجيب همزة، لكن هي الأصل أسكول، أسكول كلمة إنجليز يعني. ولو واحد دقق بالدقة أيضا همزة موجودة، كسرة موجودة. ثم يكتبونها يعني بالحس السليم أيضا همزة موجودة. الابتداء لا يبتدا وجوبا بشهادة الحس السليم إلا بمتحرك، كما لا يوقف وقتا صناعيا في الصناعة يعني في الصرف يعني وغير ذلك إلا بساكن. كيف يعني قال صناعيا؟ لأنه قد تكون الكلمة ماذا في الأصل ماذا ساكنة مبنية على السكون. فإن كان الأول من الكلمة ساكنة فسوى والله لا. ها أكو طريقة بعد يعني هذا طريقة. فإن كان الأول ساكنان يجي جوابه وين؟ في الصفحة الثانية ألحق في الابتداء خاصة همزة الوصل مكسورة. يجي ناس جواب يعد الكلمات بعضها سماعية بعضها ما لا قياسية، مثل مصادر فاني مصادر الثلاثي غير الثلاثي المجلد أغلبها يعني كثير من الأبواب ما تبدأ بهمزة وصل مكسورة. الاستخراج الاستخراج مثل استخراج امتعال استخراج اجتماع حرنجان اطمئنان، هذه كلها ما لهمزة وصل، هذه لأن هذه الهمزة زائدة فاني زائدة، هذه الهمزة ماذا زائدة إلا همزة باب الإفعال، باب الإفعال مو همزة ليست الإفعال همزته همزة قط دليل في غيرها ماذا همزة وصل. فإن كان الأول من الكلمة ساكنان وذلك في عشرة أسماء محفوظة، هذا هنا إذا قلت هذه ما سماعية، هذه ماذا ليست قياسية سماعية محفوظة حفظها العرب. هذه همزة أول يعني هذه كلمة أولها ساكن والهمزة في أولها ماذا همزة وصف، لأن فان همزة ما همزة وصف وأما همزة قط، هكذا يقول الهمزة أما همزة وصف وأما همزة قط. همزة الوصل في الأفعال فان خلينا نقول كنا يعني كنا في الأفعال ومصادر الأفعال، الأفعال ومصادرها. الهمز همزة همزة قياسية، لا في بابل إفعال همزة قط، في غيرها همزة قياسية في الأفعال. في الأسماء ليست قياسية، في عشرة يعني غير مصادرها، في غير مصادر سماعية في عشرة أسماء محفوظة حفظها العرب. نعم جامد يذكرها يعدلها. فإن كان الأول من كلمة ساكنا وذلك في عشرة أسماء محفوظة وهي هذه وهي ابن وهي ابن إذا قد بايد حارش عن همزة متوسط قبل هذا الكلام حتى قلنا نقول وهي ابن وهي ابن، لكن إذا وقعت في الواصل في الدارج فبتهنا نقول وهي ابن وهي ابن بحذف الهمزة وهي ابن هاي الكلمة وابنة اثنين وابن من من زائد بعض ثلاثة واسم أربعة. هذا يجي هنا يبين أصول هذه الكلمات، وقد قد مر في بيان أصلها في التصريح. قب تصريح ابن بناي بناي صح، هذا الهمزة ليست أصلية، همزة ليست أصلية وإنما هي عوض عن محذوف. وبنية ها همزة ليست أصلية. بعدين يجي حد يقول ابن من اخوان الميم ليست عوض، الميم زائدة ليست عوض، الهمزة عوض، اسم الهمزة عوض، الهمزة عوض على هذا. يقول وقد مر بيان أصلها في التصغير والميم، وقد مر بيان أصلها في التصغير، خلاص نقطة، قد مر بيان أصلها في التصغير نقطة. أنا ورقيت العبارة بس يعني أكون انتظار آخر مطلب آخر، لا خلاص. وقد مر بيان أصلها في التصريح. سؤال هنا الميم كيف في ابن مون في في ابن من، لأنه هذه الميم تحدث بحسب ما أعراب بحسب النون، ابن من ابن مون ابن من بلي عرفا. والميم في ابن زائدة للتأكيد لا عوض يعني للتأكيد، مثل زرقم بمعنى الأزرق، وليست بدلا من لام الكلمة، هذه ليست بدلا من لام الكلمة. وإلا يعني لو كانت عوضا بدلا من لام الكلمة من اللام يعني من الواو المحذوفة، وإلا لم يعوض عنها همزة وصل، لم يعوض عن الواو بهمزة. لو كانت الميم عوض كيف عوض جئنا بالهمزة؟ إما تكون همزة زائدة وما تكون ميم، نحن أثبتنا الهمزة زائدة هناك في محلها، فإذا الميم ليست عوض، الهمزة عوض، الميم فقط بالتأكيد. معرب مبني هذا الشيء وهو معرب في مكانين، يعني في مكان يعني ابن مون معرب في مكانين على النون وعلى الميم والميم، يعني الميم تابع على حركة النون، الأصل الإعراب على النون مو على الميم، ولكن الميم تابع ماذا لإعراب النون. إذا يقول وهو معرب في مكان تقول هذا ابن من ورأيت ابن من وما أكتب ابن من ما أكتب ابن من، تتبع النون الميمة في الإعراب. بعدها أربعة كلمات ذكرنا، والسن وأصله ستهون ذكرنا هنا كذا في محله في التصريف، مثل جملون بدل كاف مثل جمل، ستهون مثل جمل بدليل تكسيره على أسته مثل أجمال، يعني أن أس يجمع على ماذا؟ أسته. هذه كلها قواعد يعطينا أنه كما أن التصغير يرد الكلمة إلى أصلها، جمع التكسير أيضا يرد الكلمة إلى أصلها. أستاه أفعال سوي موازنة، أستاه أفعال نعمل موازنة، السين حرف أصلي، التاء حرف أصلي، الهاء حرف أصلي، إذا أستون أصواتهم يعني الهمزة عوض عن الهاء المحذوفة. كل قواعد هذه قواعد تعطينا يعني قواعد، هذه تقريبا نوع فريد نوع تمرين على عجاب. فكم كلمة؟ خمسة ها، واثنان واثنتان ستة سبعة ستة اثنتان و اثنتان ستة و عفوا اثنان ستة اثنتان سبعة سبعة كلمات فاعل صح ولا لا؟ وأصلهما ثنيان على وزن شجران وثنيتان على وزن ماذا؟ شجرتان. إذا قال كشجران وشجرتان ما الدليل على ذلك؟ تقول أنه اثنان أصلها ثنيان على كشجران، وما الدليل على أن اثنتان أصلها ثنيتان كشجرتان؟ يقول بدليل قولهم في النسبة. هناك أول ما عرض التفضيل ثم جاء يوم حالة جمع التكثير، هسه ماذا؟ النسبة. يعني النسبة أيضا تبدل الكلمات إلى أصولها بدليل قولهم في النسبة إليه، يعني إلى اثنين، إلى اثنين وإلى اثنتين. ماذا يقولون؟ يقولون ثانوي مثل ماذا؟ نبوي، ثانوي، فعلي. ها طيب. طبعا هنا نقول واو هنا ما بعد هذه قواعد النسبة تأتي. تعرفون ثانوي موجود ها؟ نبي، نبوي، تقلب الياء ماذا؟ تقلب ماذا؟ واو. نرجع بعد هذا الأصل مثل نبوي وامرؤ، هاي فاش ثمانية امرؤ وامرأة تسعة، وفيهما لغة أخرى مرء ومرأة. مرء إيه؟ امرؤ همزة أصلية تحرك مين وذا حرك مين بعد ما نحتاج إلى همزة، إلى همزة ما نحتاج في لغة أخرى. مرء ومرأة بعد ما خارج عن البحث. إذا قلنا مرء ومرأة تكون خارجة عن البحث. وأيمن الله أيضا هذا الهمزة همزة وويمن الله، ويمن، ويمن همزة همزة وصل بعد أصلا إيمن، إيمن الله. إذا كانت همزة مكسورة نقول إيمن. ويمن الله الهمزة همزة وصل في ذلك الكلام. هاي فعل عشرة وهو هذا إيمن اسم وضع للقسم. موضوع ماذا للقسم؟ هكذا بضم الميم والنون، يعني هكذا ضبط ضبطه هكذا بضم الميم والنون أيمن الله. وربما حذفوا منه النون والسنون، النون يعني هاي تبقى سنون صار مثلها النون، وقالوا أيم الله ماذا تكون؟ أيم الله من مضمومة. وبعد هذه جماعية، هذه محفوظة، هذه الكلمات ماذا؟ محفوظة. وفي كل مصدر بعد ألف في فعله الماضي أربعة صفاعدا، اللي بيخرج ماذا؟ يخرج الثلاثي، ويخرج ماذا؟ باب الإفعال، لأنه أربعة أحرف بعد الهمزة ثلاثة أحرف بعد الهمزة في فعلها مو في المصدرها. فاهمين؟ أكرم بعد الهمزة كم حرف؟ أكرم، أكرم بعد مو ثلاثة خارج هذا، ولو أن المصدر خارج من الإكرام بعد الهمزة أربعة حرف إكرام. ويقول في بعد ألفه، ألف فعله الماضي. وفي كل مصدر بعد ألف فعله الماضي، يعني بعد نقصد من الألف عن الهمزة، أكرم. ولكن مثل أي كلمات، مثل استخرج، استمع، انقطع، وهكذا. وفي كل مصدر بعد ألف فعله الماضي أربعة فصاعدا، وهي هذه المصادر: الافتعال والانفعال والاستفعال والإفعلال والإفعيلال والإفعيعال والإفعوال والإفعلال والإفعلاء. هذا من المزيد الثلاثي، هذه ماذا؟ مصادر المثيل، من مصادر مزيد الثلاثي. ومن مزيد الرباعي الافعلال والافعلاء، الافعلال والافعلال مثل الاقتعرار، ولا مثل الحنجام كالاقتدار، هذا يمثل كالاقتدار، هذا مثال للافتعال. والانطلاق مثال للانفعال، والاستخراج مثال للاستفعال، والاشهباب مثال للافعلال. والاستباب مثال الاستعلال، والاغديدان مثال الافعال مثل الاحديداب مثلا، والافعوال مثل الواط او مثال اجلوال، امثله قليله يعني امثلتها يعني قليله الاستعمال. والافعلال مثل الاقعنساس مثل الاحرنجام مثلا نقول احرنجام، والافعلال مثل الاسنقاء صح، وكان الاحرنجام مثال الافعلال، والاقشعرال مثال ما الافعلال اقشعرال. وفي افعال تلك المصادر من ماضي وامر، وفي افعال مو فقط في مصادرها بل حتى في افعالها، يعني في الماضي والامر مو في المضارع، لان في المضارع الهمزه قل مع الهمزه تصدق بها تحذف، استخرج نقول يستخرج همزه بعد ما تقول لا في اللفظ ولا في الكتابه تحذف. لو اقتدر واقتدر، اقتدر الماضي اقتدر والامر اقتدر الى اخرهما، شنو الى اخرها مو اخرهما يعني الى اخرها افعال هذه المصادر. وفي صيغه امر الثلاثي زين ضرب، شنو نقول ضرب ضرب ضرب طبعا مكسور قد تكون مضمون اخوان الهمزه، كان نصر ينصر انصر اما مكسور مضمومه. طبعا في ايمن الله اقول افرض ايمن الله الهمزه مفتوحه لو لا موجود الهمزه، فاذا الهمزه تقول اما ما تكون مكسوره غالبا وما تكون مضمومه في درجه ثانيه، وقد تكون مفتوحه الهمزه تلوث، لكن فتحها قليل، فتحها جدا قليل. لاحظ وفي لام بعد، وفي صيغة أمر الثلاثي إذا كان ما بعد حذف المضارع ساكنا بعدين، وفي لام التعريف لام التعريف لام التعريف أي رجل الهمزة هنا مفتوحة صح، الهمزة مفتوحة لي. وفي لام التعريف وميم التعريف على في لغة طي مثلا يعني صعب سألف شنو مسفر مسفر لي. وعليه قوله عليه السلام ليس من بين صيام سمسفر شاء الله هذا لغية ألحق في جميع هذه ألحق في جميع هذه الأسماء والأفعال والحروف مو أن الأجلام تعريف وأم التعريف هذا حروف فعليه قال والحروف أسماء وأفعال وحروف مانا في الابتداء خاصة في الابتداء خاصة لا في الدرجي لأن في الدرجي سقط الهمزة ما مشكلة عندنا في في في الوسط يجي مثلا التقاء الساكنين إما مكتفر وإما غير مكتفر ماذا همزة وصل مكسورة وبعدين إما مكسورة أو ما كذا سهل وقت إن شاء الله يا سلام خلاص هذه المواد خلاص في ذهننا بكيف تلامزة بأي شكل يشير إليه.